كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي، فقد وقع ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة بأن تردوها من 40 إلى 2 إن خفتم أن يفتنكم أي ينالكم بمكروه الذين كفروا. بيان للواقع إذ ذاك، فلا مفهوم له. وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو 4 برد، وهي مرحلة، ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب. وعليه الشافعي: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، بين العداوة. وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، فلتقم طائفة منهم معك وتتأخر طائفة، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائكم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل، رواه الشيخان. ود الذين كفروا لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني أنه سنة ورجح: وخذوا حذركم من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ذا إهانة. فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم مضطجعين أي في كل حال، فإذا اطمأننتم أمنتم فأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مكتوبا أي مفروضا موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه. ونزل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات، ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء طلب القوم الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي مثلكم، فلا تجبنوا عن قتالهم، وترجون أنتم من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه، وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه. وسرق طعمة بن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي فوجدت عنده، فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها، فسأل قومه النبي أن يجادل عنه ويبرئه، فنزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق متعلق به، أنزل لتحكم بين الناس بما أراك علمك الله فيه، ولا تكن للخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنهم، واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعاصي، لأن وبال خيانتهم عليهم، إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما أي يعاقبه. يستخفون أي طعمة وقومه حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه، إذ يبيتون يضمرون ما لا يرضى من القول، من عزمهم على الحالف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها، وكان الله بما يعملون محيطا علما. ها أنتم يا هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم أي عن طعمة وذويه، وقرئ عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمرهم ويذب عنهم، أي لا أحد يفعل ذلك. ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودية، أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ثم يستغفر الله منه، أي يتب، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما ذنبا فإنما يكسبه على نفسه، لأن وباله عليها ولا يضر غيره، وكان الله عليما حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا منه، فقد احتمل تحمل بهتانا برميه وإثما مبينا بينا بكسبه. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة لهمت أضمرت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من زائدة شيء، لأن وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، أي ما يتناجون فيه ويتحدثون، إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، عمل بر أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا، فسوف نؤتيه بالنون والياء، أي الله، أجرا عظيما. ومن يشاقق يخالف الرسول فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى، ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين، أي طريقهم الذي هم عليه من الدين، بأن يكفر، نوله ما تولى، نجعله واليا لما تولاه من الضلال، بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا، ونصله ندخله في الآخرة جهنم ليحترق فيها، وساءت مصيرا مرجعا هي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. إن ما يدعون يعبد المشركون من دونه، أي الله أي غيره، إلا إناثا أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومنات، وإن ما يدعون يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها، وهو إبليس لعنه الله أبعده عن رحمته. وقال أي الشيطان: لأجعلن لي من عبادك نصيبا حظا مفروضا مقطوعا، أدعوهم إلى طاعتي، ولا أضلنهم عن الحق بالوسوسة، ولا أمنينهم ألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب، ولا آمرنهم فلا يبتكن يقطعن آذان الأنعام، وقد فعل ذلك بالبحائر، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه من دون الله أي غيره فقد خسر خسرانا مبينا بينا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه، يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن، أي لا أحد، أصدق من الله قيل قولا. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب: ليس الأمر منوطا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجز به،